وهذه ايضا لا نص فيها. واذا ادرك جزءا من الوقت اوله او اخره فانه مكلف وعليه ان يؤدي. وعند الامام ابي حنيفه رحمه الله عليه ان يقضي ادرك افاق قبل الوقت او في اخره او في اول او لم يدرك شيئا بالكليه. والله تعالى اعلم. لا أغني عليه ولكن نصف عليه. فحمى شديدة هال او اخبار او اي شيء من هذه الامراض الكلام على العقل يصلي وهو مضطجع وهو جالس ايمان بكذا وبكذا ما دام العقل موجود ليس لنا كلام معه. الكلام فيما اغمي ولم يعد شيء والعقل غائب مغمى مغمى معمى لا غير موجود بالكلية. الحائض الموجه اليها الوجوب ولا الايجاب سياتي لها بحث في محلها مستقل ان شاء الله. الحائض لم يسقط عنها خطاب التكليف ولكن كان مانع اوقف التنكيل ونقله الى شيء اخر هذا في الصيام وفي الصلاه. الخطاب موجود ولكن سقطت عنها بشيء اخر سقط عنها القضاء. هي في حالة الحيض هل موجه اليها الخطاب بالصوم وبالطلاق وجاء والحيض مانع ام لا؟ يعني خطاب الطلب موجه والمانع معارض وتصادم وقدم المانع على الموجب او ان خطاب الطلب عطل بوجود المانع. اما في مسألة الصيام يتفقون على ان خطاب الطلب قائم وجاء المانع ورفعه من التنفيذ حكم مع ايقاف التنفيذ وجعله عدة من ايام اخرى كالمسافر سواء وكالمريض نقل الى ايام اخرى تقضيها كما يقضي المسافر ويقضي المريض. طيب الصلاة من العلماء من يقول الصلاة والصيام في حق الحائض سواء ولكن سقط القضاء عنها لأمر آخر وهو رفع المشقة في تكليفها لأنها ربع حياتها حائض من كل شهر أسبوع ربع شهر ولا لا. فإذا كلفناها بقضاء الصلاة مع ثلاث أرباع الشهر الثاني إذا في هذا مشقة عليها. إذا جاءها النساء شهرين كما يكون عند بعض النساء أو شهر يعني ثلث حياتها. إذا جمع الربع ونصف الثلث هيكون هناك حوالي إيه؟ يعني ثمن ثلاثة وثلث أربعة يبقى تقريبا يعني 24 حوالي الثلث. فهذه مشقة كبيرة كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت الله وسألت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أعراقية أنت يعني صاحبة ثياب وصاحبة نقاب. كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والحمد لله كنا نؤمر. القضية واحدة. وهناك من يقول خطاب التكليف في الصلاة غير موجه إليها فالإيجاب مرتفع عنها. الوجوب موجود لكن الإيجاب منتفع بسبب المانع الموجود ولعل في بابها إن شاء الله في الإيجاب التفصيل فيها. إذا كان الإغماء بسبب تسبب فيه هو لا يسمى إغماء. لما في آخر إذا كان في آخر متسبب هو فيه ننظر هل هذا السبب مشروع أو غير مشروع. إذا تناول دواء للعلاج فغلب عليه إذا تناول ما يظنه دواء فكان خمرا أو كان منوما أو كان أو كان. وهناك بحث للخرافي رحمه الله في الفرق بين المسكر وبين المنوم وبين المسكر، والفقهاء في ذلك تفصيل واسع. فالجلد منوم، الحشيش والأكل مسكر، والخمر مسكر، وهذه تفصيلات عنده. ويدخل الدخان مع المسكر، ولهم مباحث في هذا الأولى أن نرجع إليه.